صليل الصوارخ نشيد المباه ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارخ نشيد المباه ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى بجيع السديني ودل البغاة فيا قوم هبوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدا صليل الصوارخ نشيد المباة وجرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى فقم يا أخيا لدرب النجاة لنمضي سويا نصد الغزاة ونرفع مجدا ونعلي جباه أبت أن تذل لغير الإله أبت أن تذل لغير الإله صليل الصوارخ نشيد المباه وجرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارخ نشيد المباه وجرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى إلى الحق هيا دعانا لواء لساح المنايا لحرب عدا فمن مات منا فدا عن حما بجنات خلد سيغدو عزا بجنات خلد سيغدو عزا صليل الصوارخ نشيد المباه ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارخ نشيد المباة وجرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارخ نشيد المباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارخ.